ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب استرنا ولا تفضحنا، اللهم يا رب استرنا ولا تفضحنا. اللهم يا رب اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب تب على المذنبين، اللهم يا رب تب على العصاة، اللهم يا رب تقبل منا صيامنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا وسائر أعمالنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب اجعلنا من المتحابين فيك، اللهم يا رب اجعلنا من المتناصحين فيك، اللهم يا رب ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم يا رب استجب دعاءنا ولا تردنا خائبين. اللهم يا رب لا تحرم أحدا منا من النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم تسليما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم.